إذا أخطأ المصلي في سجود السهو كأن نسي قول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو تأخر في تكبيرة الانتقال حتى وصل للسجدة أو الجلوس، ما هو الواجب عليه فعله في مثل هذه الحال؟ نسي سبحان ربي الأعلى في السجود، ماذا يعني بالسجود؟ هل سجود السهو أم سجود الصلاة أصلا؟ إذا نسي سبحان ربي الأعلى وقال غيرها، مثلا سجد وجهي الذي خلقه فصوره فحق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا يجزئه. لو قال مثلا المشهور في هذا الموطن اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فهذا يجزئه. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى يجيبون التسبيح بسبحان ربي الأعلى ولو مرة في السجود، وسبحان ربي العظيم ولو مرة في الركوع، ويعتبرون ذلك واجبا، لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، والحديث منازع في صحته، لما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فعلى قول من قال بصحة الحديث فالظاهر أن هذا التسبيح يكون واجبا، فإذا نسيه المرء فله أن يسجد قبل أن يسلم سجدتي سهو ثم يسلم على أثرهما مباشرة. كذلك إذا نسي تكبيرة الانتقال وكان يعتقد ويدين بوجوبها، لأن الجمهور على أن تكبيرات الانتقال مستحب، إذا كان هو بيرى أنها واجبة يلزمه أيضا أن يسجد للسهو قبل أن يسلم، لأن ده من النقص، هذا من النقص في الصلاة، وأكثر أحوال النقص في الصلاة يكون السجود فيها قبل التسليم جبرا لما وقع فيها من نقص أو نقصان، الله أعلم.